فتقول له ايه؟ عصب. طيب لو غسل اليمين وبعدين نشف وبعدين غسل الشمال وبعدين نشف يصح ولا لا يصح؟ لا غسل اليمين يعني انا بتوضا واصل لحد رجل اليمين غسلها بعد ما غسلها الشمال وبعدين غسل الشمال وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ انا مش فاهم ذلك وتسال فيها كده يصح وضوء ولا لا؟ إذا طلب فرق بينهما يبقى هذا انقطاع للموالاة. طيب مجرد تنشيف الرجل يعتبر فارق؟ يعني هل هو فاصل طويل يقطع الموالاة؟ لا إذا يصح الوضوء. لا يشرب تنشيف الرجل. صحيح؟ يصح الوضوء. يعني لو صورنا واحد قال لك انا كنت بتوضا والدنيا غسلت رجلي اليمين ورحت المشي ورحت غسلت رجلي الشمال يصح وضوء ولا لا يصح؟ كذلك لو قعدت نفس الخوف يصح ولا لا يصح؟ يعني غسل اليمنى وبعدين نشف وبعدين غسل اليسرى وبعدين نشف وراح لابس الخوف في الإمام النووي في المجموع أظن مسألة تداخل العبادات عندهم كل عارف كده يجمع ما بين ركعتين تحية المسجد وركعتين الوضوء وركعتين الضحى وركعتين الاثنين الإمام النووي برمت هذه المسألة أمامه عشر سنين يبحث عن أدلة ويراسل علماء المشرق والمغرب في تداخل العبادة الآن أقل طالب علم درس القواعد الفقهية درس وعرف معناها لا ظلت أمام الإمام النووي كم سنة؟ 10 سنين ووجد من الكبار خرج في الفضائيات وقال لا أعلم عليه دليل فلعلك أنت تستظهر المسألة لو عرضت عليك لكن لو لم تعرض عليك واحد سألك لها وأول مرة تفاجأ بيها وما جلستهاش بلاش انك تصل فيها الحكم الصحيح مره واحده من احتضارك يعني لو قلنا بدل ما يمسح وهو خف غسل رجله بالخف يجزئه ولا لا يجزئه؟ طيب زيادة على المفروض تعدي ولا جائزة؟ تعدي. ايه مطلوب منك؟ المسح. فهمت بس. الزيادة على المفروض. الآن العلماء المسلمين يقولوا ايه؟ وجبت عليه الزكاة نصف دينار فأخرج الدينار عنه. تعدي ولا مش تعدي؟ طب مش هبص تعدي ولا بناء على ايه؟ لأنه هو ايه؟ حديث في نص أو دوسة في نص تعدي هي مطلوب دوسة، نحن نتكلم القاعدة مذكورة ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد ما تعدى نفعه جازت فيه الزيادة ما تعدى نفعه جازت فيه الزيادة وما لا فهو تعدي